بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. Thank you. ما تصلوا. وما أظن الساعة قائمة you صلوا على الحبيب.

Oh, فلم كن تحمل